أحكام الرضاع. ثم أمر الإسلام الوالد أن ينفق على الولد، وأمر الوالد والوالدة بحسن التربية والتعليم والرعاية الصحية والرعاية التعليمية وتثقيف الولد والرعاية الإيمانية والتربية على أحسن ما يكون. الإسلام منهاج حياة، مش ركعتين في الجامع ويجري. يا راجل، بقى الإسلام اهتم بنظافتك الشخصية، له أحكام في نظافة الإنسان الشخصية، وأغفل أن يصلح حياتنا الاقتصادية والسياسية والعسكرية والقضائية. كيف يقول واحد من العقلاء هذا؟ ده الإسلام يتكلم عن سنن الفطرة، أفيتكلم عن تفاصيل الأمور من صغائر الأمور ويغفل تنظيم الحياة؟ سبحان الله. الإسلام علمنا كيف نأكل، ماذا نأكل، بأي يد نأكل، كيف نمشي، كيف نمشي، كيف نمشي. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشي التواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون وما أكثرهم في هذا الزمان قالوا سلاما. ما ضيعش وقتي مع سفيه تافه، سلاما. سبحان الملك. الإسلام له من التشريعات ما ينظم كل الحياة، تشريعات تعبدية تطهر الروح: صلاة، صيام، قيام، حج، كذا كذا، تشريعات تعبدية تزكي النفس، تنقي القلب، تطهر الروح، وتشريعات اجتماعية، قوانين في القرآن، ده قوانين اجتماعية تشد بناء المجتمع، وتشريعات اقتصادية. كتاب ربنا ده في قوانين اقتصادية تبين الحرام من الحلال، والكسب المباح من الكسب المحرم. أنت عندك آيات الربا وآيات التجارة وآيات المواريث وآيات الوصية، قوانين قوانين، إلى تشريعات دولية تنظم علاقة دولة الإسلام ببقية الدول. بل قدم الإسلام حلولا رائعة لأمراض مستعصية عانت منها البشرية طويلا، وأصبحت كسفينة في قلب البحر تطاردها العواصف من كل مكان وقد حار ربانها. قدم حلولا لمشكلة الفقر بالزكاة والتكافل الاجتماعي. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تعلمون أن عمر بن عبد العزيز جمعت في وقته الزكاة، وكان يحكم نصف العالم القديم، فلم يجدوا فقيرا واحد يستحق الزكاة، ووالله ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني، وإلا فربنا قدر في الأرض أقواتها. إنما تلاقي واحد عنده مليارات مقضيها فسح في كل عواصم الدنيا، يشكو من التخمة والسمنة ويبحث عن مهضمات وعن ضيط وعن رجيم، ومسلم آخر يشكو من فقر الدم ومن الأنيميا. إسلام حل مشكلة الفقر بالزكاة، بالتكافل الاجتماعي. إحنا أول من اخترع التكافل الاجتماعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. حل الإسلام مشكلة البطالة بالحث على العمل. أي عمل ما دام حلال، لو هتجمع قمامة، ما دام حلال اشتغل. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور. لا، أعطيني 5 دقائق، بارك الله فيك. وإليه النشور، اشتغل، اعمل، وفي السماء رزقكم، صحيح، لكن اضرب في الأرض. النبي صافح صحابيا يده خشنة من العمل، فكأن الصحابي استحى أن يؤذي النبي بيده، فقال له النبي: هذه يد يحبها الله ورسوله. قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الإسلام أعلن الحرب على التنابل الكسالى. قال النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أتى النبي رجل يسأل، قال: أفي بيتك شيء؟ قال: قعب نشرب به ماء، وحلس حلس فراش نبسط بعضه ونلتحف ببعضه. قال: أتني بهما. وباعهما له في مزاد، وأعطاه الدينارين: اشتري به بواحد طعام، واشتري بالآخر قدوم. فجاء فشد النبي العود بيده في قدوم الرجل، وقال: اذهب واحتطب وبع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. فجاء الرجل وهيئته حسنة. قال النبي له: هذا خير من أن تأتي في الآخرة وفي جبينك نكتة سوداء. حل الإسلام مشكلة العنوسة وانتشار الفواحش بإباحة بالزواج المبكر، بتيسير المهور. قال النبي: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. مهر بنت النبي كان درهمين، ضرب المثل بنفسه. زوج رجلا بما معه من القرآن، بإباحة تعدد الزوجات بقيود وشروط، والتعدد مباح ولا يصلح له كل الرجال، لكنه حل في أمور كثيرة لمشاكل مستعصية. يكفي أن تعرفوا أن ألمانيا بعد الحرب العالمية أباحت تعدد الزوجات، بل وقفت دكتورة في جامعة ميونخ وقالت: إني أفضل أن أكون زوجة مع 9 لرجل ناجح من أن أستأسر برجل واحد فاشل. إن الحل لمشكلة المرأة الألمانية بعد الحرب العالمية التعدد الذي جاء به الإسلام. حل الإسلام مشكلة عدم التوافق بين الزوجين، وبه أختم. تعرفون أن في مذاهب النصارى، في معظم مذاهب النصارى، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في حالة واحدة، إذا وجدها تزني في حالة تلبس بس تطلق. كيف يكون الطلاق؟ بالفراق. فإذا تزوج بعد طلاق الزانية يبقى زاني، وإذا تزوجت بعد طلاقه تبقى زانية. طب كيف يصنع؟ رجل دخل فوجد امرأته تزني، إذا طلقها لا يجوز له الزواج. هو مخير بين أمرين: أن يعيش طرطورا، يعني لا واحد زاني يجيب له كوباية ليمون، أو يفارقها ويعيش بلا زواج، فإن ضعفت نفسه وقع في الحرام. لا، الإسلام قال ينفع تطلق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومذاهب كثيرة الآن من مذاهب النصارى تأخذ بهذا الذي جاء به القرآن، رغم أنوفهم وجدوا الحل في القرآن، وهذا من باب تفسير قول الله تعالى: ليظهره على الدين كله. حل مشكلة التمييز العنصري. لحد زمن قريب كان مكتوب على مطاعم أوروبا: ممنوع دخول الكلاب والسود. الإسلام قال: لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام إذن، أنا عندي كلام كثير بس الوقت انتهى. الإسلام إذن منهاج حياة جاء ليصلح كل الحياة. الإسلام كل لا يتجزأ. أحبتي في الله، ينبغي أن تكون حياتنا كلها لله. أسأل الله عز وجل أن يمكر بمن يمكر بنا، وأن يرد كيد كل كائد للدعاة والعلماء والشريعة والإسلام في نحره، وأن يزلزل ويفضح ويخزه، وأن يرينا فيه عجائب قدرته، وأن يكفينا شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء. الحديث له بقية، محاضرة القادمة إن شاء الله يوم الأحد، عنوانها: ماذا تعرف عن الإسلام؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ شوفكم الخميس القادم إن شاء الله 1:15 ظهرا في دروس الآداب الضائعة، حلقة الثانية من أدب الخلاف. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت